النبي عليه السلام. لما؟ لكي لا نخرج ابن أم مكتوم أو من كان أعمى هو من الصحابة لكن لا يرى النبي عليه السلام. فلكي لا يخرج من هذا حاله فالأدق الأدق أن نقول من لقي. أما من قال من المحدثين من رأى فكلامه هذا خرج مخرج الأغلب. ما يعني أننا إذا وجدنا أحد أئمة الحديث عندما يعرف الصحابي ويقول في الصحبة من رأى ما تظنه يخرج من كان أعمى، وإنما كلامه خرج مخرج الأغلب لأن أغلب الصحابة لم يكونوا كذلك. لكن كما قلنا التعبير الدقيق أن نعبر بلفظة إيش؟ بلفظة اللقي. وتذكروا هذه المسألة، قد تلقيتها عن المشايخ، لم أجدها يعني في حدود اطلاعي عن في كتاب من الكتب. قضية أنه إذا وجدنا عالما من علماء الحديث قال من رأى خرج الكلام مخرج الأغلب، خرج الكلام مخرج الأغلب والله أعلم. إذا التعبير الدقيق أن نقول اللقي من لقي، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الصحبة لقيا النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان به، لا بد، لأن هذا شرط أساسي، لا بد من الإيمان به، مع الإيمان به والموت على الإسلام، لا بد أن يكون قد مات على الإسلام، سواء طالت مجالسة من لقيه أو قصرت، أو رآه من غير مجالسة أو لم يره أصلا لعارض كالعمى لكن يعد من الصحابة، وسواء روى عنه أو لم يروي. بعض الناس يظنون لا نقول عن صحابي إلا كل من روى، وده خطأ. من لم يروي عن النبي كفر. حتى قال بعض أهل العلم إن المسلمين في زمن النبي عليه السلام عددهم لا يحويه كتاب حافظ. الإسلام كانوا كثر، أظن أن الصحابة فقط يعني من روى عن النبي عليه السلام. نعم، لا، فكانت الوفود تأتي إلى النبي عليه السلام بكثرة. إذن قلنا سواء روى عنه أو لم يروي أو غزا معه أو لم يروي. قد يكون هذا الصحابي قد غزا وقد يكون لم يغزو، لم يتيسر له ذلك، كانت له ظروف معينة وما شبه ذلك من الأمور المعروفة في كتب أهل العلم. لكن بشرط إيش؟ أنه لقي بدون تحديد حقيقة هذه اللقية، طويلة قصيرة لا نحدد على التعبير، مع الإيمان به وأن يكون مات على ذلك. هذا هو معنى الصحابي. فكل من كان كذلك فترتب عليه العدالة والتربي و إلى غير ذلك مما سيأتي معه. إذن هذا، هناك لا شك أن هناك تعريف كثيرة عند المحدثين لتعريف الصحبة، لكن هذا التعريف هو أصح ما قيل. كل التعريف التي يعني تذكر في كتب أهل العلم هي تعريف يعني من باب التنظير، ليس الدقيق، من باب التنظير، بل ربما يذكرها المحدث ويكتبها ويعتبرها، لكن لا يعتبر يعني ألفاظها بدقة، فكما هو معروف عند أهل العلم كثيرا ما يعني يذكر العلماء تعريفا لشيء بناء على فهم أصحاب الزمن، فقد لا يأتي ببعض القيود. فقد يقول بعضهم مثلا الصحابي كل من لقي النبي عليه السلام ويشكر، تقول له أنت إيش الإيمان هذه أمور بدهية، إيش نذكرها، هذه أمور بدهية. فينبغي دائما ينظر إلى كلام أهل العلم بهذا التصور، ينظر إلى كلام أهل العلم بهذا التصور، خاصة إذا علمنا مسألة عظيمة أن التعاريف تأثرت بالواقع، تعاريف وبيان معاني الاصطلاحات الفقهاء والعلماء والمحدثين تأثرت بالوقائع وتأثرت بالأزمنة. إذا هذا التعريف هو أصح ما قيل في تعريف الصحبة، كما ذكر هذا غير واحد من أهل العلم، منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة، وغيره من أهل العلم على أن هذا التعريف هو أصح التعاريف لمعنى الصحبة.

من باب التواضع من النبي عليه السلام أنه نهى، هو أفضله صلى الله عليه وسلم، لكن نهى عن ذلك من باب تواضعه صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قالوا الأحاديث الواردة في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، هذه الأحاديث التي وردت عن النبي عليه السلام كانت قبل أن يعلم أنه أفضله، كانت قبل أن يعلم أنه أفضله. القول الرابع هو قول مشهور عند أهل العلم، نذكره كثير من أهل العلم في كتبه، أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه في التفضيل في النهي عن التفضيل بين الأنبياء المقصود بها أن تفضل النبي وتجرم الآخر. فعندما تعتقد أن النبي عليه السلام أفضل الأنبياء، هل يعني هذا أنك تتنقص من الأنبياء الآخرين؟ لا يعني هذا، ما يسميه العلماء بالتفضيل في دائرة الفضل. فعندما أقول إن النبي عليه السلام أفضل الأنبياء، لا يعني أنني أزري بعيسى عليه السلام أو أزري بموسى عليه السلام أو بأحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا، وإنما هم أهل فضل، بل الأنبياء أفضل الخلق، لكن أفضلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التفضيل في دائرة الفضل، فتحمل تلك الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء أن تفضله ثم تزري بالآخرين، أما أن تكون تفضيل في دائرة الفضل فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. قال النبي عليه السلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي رواية قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، والتقييد بيوم القيامة لا يعتبر في قضية التفضيل. أنا قد يقول قائل نعم إن النبي عليه السلام قال أنا سيد ولد آدم، لكن قيدها بيوم القيامة، أما في الدنيا فما يمكن أن نقول ذلك، لأن نعم جاءت رواية مطلقة لكن الأخرى مقيدة. نقول هذا التقييد لا يلغي قضية أفضليتي حتى في الدنيا. لما؟ لأن هذا التقييد كقول الله جل وعلا مالك يوم الدين، هذا الله جل وعلا فقط يملك يوم القيامة، هو الملك جل وعلا يملك الدنيا والآخرة ويملك الكون، لكن جاء التقييد بيوم الدين لأن في الدنيا هناك من ينازع الله في ملكه، لكن يوم القيامة ليس لك أحد ينازعه، فيظهر ملكه لكل الناس ولا منازع، فده وجه التقييد. كذلك هنا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، هناك من نازع سيادة النبي في هذه الدنيا لكن يوم القيامة لا منازع له، فهذا هو الوجه. الشاهد عندنا أن القول الأخير في هذه القضية، في قضية الأحاديث الواردة عن النبي عليه السلام في النهي عن التفضيل بين الأنبياء، فالمقصود بها نهي عن أن تفضله وتزري بالآخرين، أما التفضيل في دائرة الفضل فهذا لا إشكال فيه. فإنما تقول مثلا أفضل آية في القرآن آية الكرسي، هل هذا يعني أنك تزري بالآيات الأخرى؟ لا. أفضل سورة سورة الفاتحة، هل هذا يعني أنك تزري بسورة البقرة؟ أو لا. أو إنما نقول أفضل الصحابة أبو بكر، هل هذا يعني أنك تزري بآخرين من الصحابة؟ لا، فهو تفضيل في دائرة الفضل. فبهذا حل الإشكال الذي طرحناه. نعم. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراهم قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعد وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيراهم قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم. قوله وزيراه أي أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وزيراه الضمير هنا عائد على النبي عليه الصلاة والسلام، والمقصود بهما كما قلنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث، قال ابن الأثير رحمه الله الوزراء يصح لمعنى الوزير، الوزراء جمع وزير، وهو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال، والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه وتدبيره

بالإجماع والأمة لا تجتمع على ضلالة، فعندما يكون لنظر بهذه المسألة نطعن في هذا الإجماع، ومن ثم نطعن في القرآن والسنة. وهذه القضية قضية إجماع بين الأمة، تقديم أبي بكر على عمر ثم تقديم ما على باقي الصحابة. نعم. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيران قدما ثم عثمان الأرجح. ثم عثمان الأرجح. معنى ثم عثمان الأرجح؟ أي بعد، على حسب كلام الناظم، بعد أبي بكر وعمر يأتي من؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. الأرجح أي أننا نثلث في الأفضلية بمن؟ بعثمان على الراجح، على الراجح. هذا على قولي ابن أبي داود صاحب النظم، على الراجح نثلث بعثمان رضي الله عنه، بمعنى أفضل الناس بعد النبي عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فقوله الأرجح تنبئنا على أي شيء أو بأي شيء؟ على أن المسألة فيها راجح ومرجوح، بمعنى أن المسألة حصل فيها الخلاف بين السلف. وحقيقة هذه القضية حصل فيها الخلاف بين السلف رضوان الله عليه، هل نقدم عثمان على علي في الأفضلية؟ انتبه هنا مسألة الخلاف الذي حصل بين السلف وبين السنة. نعم، بعد ذلك استقر الإجماع على تقديم عثمان على علي، استقر من أهل السنة على تقديم عثمان على علي، كما سيأتي بيانه من خلال العلم. لكن أصلا وقع الخلاف بين السلف وبين أهل السنة في تقديم عثمان على علي في الأفضلية، فمنهم من قدم عثمان على علي ومنهم من قدم علي على عثمان على مذاهب المذكورون. هذا الخلاف في أي شيء؟ هل في الخلافة؟ لا، في الأفضلية. أما الخلافة فهي لعثمان قبل علي بالإجماع، ومن خالف في هذه المسألة ضل عن مذهب أهل السنة. فمن ذهب من أهل السنة على أن علي أفضل من عثمان ما يتكلم عن الخلاف، يقول خلافة لعثمان رضي الله عنه، لكنه فضل علي على عثمان، وتفضيله في دائرة الفضل. إذن هذه المسألة لكي لا تفهم على غير المراد، قضية تفضيل عثمان على علي قضية أفضلية، هذا أفضل من هذا، لا في الخلافة. الخلافة كانت لعثمان قبل علي بإجماع الأمة، إلا من خالف من شذوذ أهل البدع الذين لا يلتفت إلى قولهم ولا يعتد بإقوالهم لمخالفتهم للنصوص الصريحة وإجماع الأمة. الأمة أجمعت على ذلك، ماذا لا تقديم أبي بكر وعمر في الخلافة ثم عثمان وعمر؟ واضح. إذن هذه القضية في الأفضلية، في التفضيل، لا في خلافة. نعم. وقلت إن خير الناس بعد محمد وزيهار قبلا ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم. ورابعهم يشير إلى من؟ إلى علي رضي الله عنه وأرضاه. فالرابع في الأفضلية في التقديم عند ابن أبي داود هو علي رضي الله عنه، إذن هو يقدم أبو بكر وعمر ثم عثمان علي على الراجع عنده، فمال إلى هذا القول الذي هو فعلا هو القول الصحيح والذي استقر عليه الإجماع بعد ذلك. أولا نقول إذن هنا الناظم رحمه تكلم عن الخلفاء الأربعة، تكلم عن الخلفاء الأربعة في هذين البيتين، تكلم عن الخلفاء الأربعة، فبين أن المقدم في الأفضلية بعد النبي عليه السلام أبو بكر وعمر، وهذا بالإجماع. أما بعدهما عثمان أو علي فهو قدم عثمان على علي، والخلاف حاصل بين أهل السنة في هذه القضية. المهم أنه تكلم عن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليه. الخلفاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد نبيها بالإجماع، هؤلاء الأربعة هم أفضل الأمة بعد النبي عليه السلام بالإجماع. وحكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، حكاه الشافعي أن الخلفاء الأربعة أفضل الأمة بعد النبي عليه السلام.

وكذلك ابن الصلاح رحمه الله حكوا انعقاد الإجماع وأن مذهب السنة قد استقر على تقديم عثمان على علي، وحكاه كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد يقول قائل إذا قد يقول قائل إذا استقر الإجماع بعد ذلك فلماذا عدت المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا من المسائل الأصول عند أهل السنة؟ من يجيب؟ طيب سنتها هذا صحيح، هذا الأمر لا يدركه إلا من كان متتبعا ومن كان فاهما. العلماء اختلفوا أصلا في أي شيء في قضية الإجماع، الاحتجاج بالإجماع بعد الخلاف. إذا هل أصلا هذه مثلا مختلف فيها بين أهل العلم، هل إذا كان الخلاف بين أهل العلم ثم حصل الإجماع بعد ذلك هل هذا الإجماع بعد الخلاف يعتد به أو لا يعتد؟ مسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. نعم الصحيح أنه يعتد به، فبناء على هذا الخلاف كيف نعد هذه المسألة ولو استقر الإجماع بعد ذلك أنها من الأصول لا من الفروعات؟ إذن هذه المسألة وإن كان استقر الإجماع والعقد فإن المسألة من المسائل الفرعية في العقيدة لا نبني عليها التضليل بخلاف من خالفنا في قضية الخلاف العثمان. هذه المسألة نبني عليها التضليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لما ذكر في معرض كلامه عن الخلاف وذكر الخلاف في قضية عثمان وعلي قضية التفضيل، قال الإمام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: لكن استقر أمر أهل السنة، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وقد استقر كما قلنا نص عليه غيره ابن الصلاح حافظ بن حجر في آخرين، فهو ابن تيمية نص على ذلك. يقول: لقد استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، وإن كانت تمهل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كانت هذه المسألة ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهوره بالسنة، جمهور يضللون في هذه القضية، لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلاف، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله عليه السلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطة، هذا الكلام ابن تيمية واضح جدا أن هذه المسألة قضية التفضيل بين عثمان وعلي ما ينبغي أن نبني عليها التفضيل. نعم الصحيح تقديم عثمان على، لكن قضية الخلافة هذه مسألة من خالفنا فيها فإننا نبني على هذه القضية التفضيل. أكتفي بهذا، قول قولي هذا، استغفر الله ورحمه الله.